بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في دراسة تاريخ الإسلام، وذلك يعني من بدء الوحي إلى يومنا هذا، ما مر بالمسلمين من أحداث، ونأخذ من هذه الأحداث العظات والعبر، وحتى يعني نتعلم مما مضى، يعني فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وكذلك يعني نستضيء بنور الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تاريخ الإسلام فيه العقيدة وفيه العبادات وفيه المعاملات وفيه الأحكام وفيه السير وفيه المغازي التي غزاها الأولون، سواء كان في عصر النبوة أو عصر الخلافة الراشدة أو عصر الدولة الأموية أو عصر الدولة العباسية أو بعد ذلك الدولة العثمانية التي كانت في تركيا أو ما بعد سقوط الخلافة الإسلامية وأسباب السقوط، يعني أسباب سقوط هذه الخلافة، أسباب ضعف المسلمين، أسباب قوتهم، أسباب الهزيمة، أسباب النصر، نتعلم من ذلك كله، لأن التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، فإذا لم نتعلم التاريخ الماضي فإننا سنقع في أخطاء ربما وقعنا فيها في الماضي، وربما نبدأ لا من حيث انتهى الآخرون، وإنما نبدأ من حيث بدأ الأولون، وهذا يأخذ منا وقت طويل من التعليم. فالتاريخ الإسلامي مادة مهمة في مجال العقيدة والأحكام والدعوة والجهاد والأخلاق وغيرها، حيث إنه سجل حافل من مآثر سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فهو عبارة عن قوالب تختزن فيها وقائع تشتمل على نماذج حية من تطبيق الإسلام على هذه الأرض. الأولون رضي الله عنهم طبقوا الإسلام، فكانوا ترجمة حقيقية لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قرآن يمشي على الأرض، أنه كان قرآنا يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام، لأنه كانت ترجمة حقيقية لما في الكتاب ولما في السنة التي أيضا أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت السلوكيات الإسلامية والأخلاق الإسلامية كانت سببا في إسلام كثير من الناس، عندما ترجموا الإسلام إلى واقع وصار الإسلام محققا على وجه الأرض، صار الناس ينتسبون إلى الإسلام ويدخلون في دين الله أفواجا بسبب تعاملاتهم مع المسلمين، لأنهم كانوا الترجمة الحقيقية للإسلام. ونحن حين نحيي مآثرنا التي كانت في الماضي ونردد مفاخر ماضينا، فليس ذلك لمجرد استجلاب النشوة بتذكر أيام عزنا ومجدنا. عندما نذكر نحن يعني مجدنا الماضي، ليست هذه نشوة بالماضي وما كنا عليه، ولكن وليس لمجرد الاستعلاء على الآخرين أو تعزية النفوس عن النقص الحاضر بترديد مفاخر الكمال في الماضي، وإنما نحن نذكر ذلك ونتذكره لكي يكون دافعا لنا، لكي يكون دافعا لنا إلى انبعاث الحياة في النفوس لتعود هذه الأمة إلى رقيها. يعني هذه الأمة حين طبقت الإسلام كانت أمة راقية، كانت أمة راقية، كانت أمة غالبة ومهيمنة على سائر الأمم، ولذلك نحن حين نذكر الماضي لا نذكره لنردد مفاخرنا أو ننتشي بذلك أو نتعالى على الناس بهذا، وإنما نردد هذا حتى نندفع، نتعلم، نتأسى ونندفع بهذه المآثر إلى تحقيق ما كان من السمو والعلو والهيمنة والتقدم على سائر الأمم كما كنا في الماضي، حتى تعود هذه الأمة إلى رقيها الأخلاقي الكامل، وتأخذ بأسباب التقدم المادي المناسب لعصرها، حتى تكون كسلفها الصالح أقوى وأكبر أمة في هذه المعمورة. لأن الأمة الإسلامية بلغت مبلغا لم تبلغه أمة في الوجود، حيث أن أمة الإسلام بلغت من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، يعني المسلمون في السنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقرب يعني من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 83 سنة، كان قتيبة بن مسلم، وكان ذلك في عصر الدولة الأموية، كان قتيبة بن مسلم قد دخل أرض الصين وضرب على ملوكها الجزية، ضرب على ملوك الصين الجزية، والصين كانت أقوى دولة يعني تقريبا في العالم، وهي تتمتع بمساحة ضخمة جدا من الأرض وبأعداد كبيرة من البشر ومن الجند وغيرها. كان قتيبة بن مسلم قد دخل إلى الصين وسيطر عليها وفرض على ملوكها الجزية، وكان في هذا الوقت موسى بن نصير وطارق بن زياد دخلوا إلى نهر اللوار في فرنسا، وحدثت معركة بواتيه عند نهر اللوار على بعد أميال من باريس، على بعد أميال من باريس، بعد 83 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العالم الذي هو يتشكل من 3 قارات في هذا الوقت، لم تكن الأمريكتين اكتشفت، الأمريكتين اكتشفت قريبا، تعرفون كولومبوس وغيره هو اكتشف أمريكا، سواء كانت أمريكا اللاتينية أو كانت أمريكا الشمالية، فهذه مكتشفة قريبا. يعني أما في عصر الحكم الإسلامي في هذا الوقت، في عصر الدولة الأموية التي سيطر المسلمون فيها على العالم، لم تكن استراليا مكتشفة، ولم تكن الأمريكتين مكتشفة، والعالم كله كان عبارة عن 3 قارات، آسيا وأوروبا وإفريقيا، والمسلمون سيطروا على إفريقيا وسيطروا على آسيا وسيطروا كذلك على جزء من أوروبا. إن المسلمين في هذا الوقت، في هذا الوقت أخذوا بلاد الأندلس اللي هي كانت البرتغال وأسبانيا وفرنسا، هذه التي سميت ببلاد الأندلس كانت عبارة عن جزء من فرنسا ودولة البرتغال وأسبانيا الموجودتين الآن، كانت هذه تحت الحكم الإسلامي، وجزر في البحر المتوسط. وتم فتح بلاد أخرى بعد ذلك في عهد الدولة العثمانية. إن المسلمون في القرن 8 الهجري استطاعوا أن يفتحوا، يعني فتحت تركيا وفتحت قبرص وفتحت سردينيا وصقلية، وفتحت بعدها يعني اليونان وبلغاريا وبولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا، ووقف المسلمون على حدود فيينا، على حدود عاصمة النمسا، يعني وصل المسلمون في الفتوحات إلى عاصمة النمسا، وكانت أوروبا الشرقية كلها اللي تسمى أوروبا الشرقية الآن دي كلها كانت تحت الحكم الإسلامي، صارت تحت الحكم الإسلامي بما فيها ألبانيا ويوغوسلافيا والمجر وبولندا وغيرها، كل هذه البلاد كانت تحت الحكم الإسلامي في العهد العثماني. إذن كان هذه كانت معظم أوروبا، ولو سقطت فيينا اللي هي النمسا كان الغرب كله، كمان أوروبا الغربية كانت يمكن أن تسقط إذا سقطت النمسا، لأن النمسا كانت هي المركز للدول الأوروبية الغربية، لأن ملكة النمسا كانت عندها يعني بنات جميلات، وكانت زوجت بناتها لملوك أوروبا، وكانت تسيطر هذه المرأة ملكة النمسا على ملوك أوروبا، ولذلك جمعوا كل قوتهم في النمسا للدفاع عن فيينا. وكان سبب تأخر فتح فيينا، فتح النمسا، الشيعة قتلهم الله كان في دولة اسمها الدولة الصفوية نشأت في إيران على حدود أفغانستان، وبدأت تناوش عندما خرج السلطان العثماني لفتح فيينا لفتح النمسا، خرج الصفويين ليناوشوا في تركيا في اسطنبول، فرجع كان بعد الحصار حصار فيينا وكادت تسقط، رجع السلطان العثماني لمقاتلة الصفويين وطردهم إلى حدود أفغانستان، ثم عاد فحصر فيينا مرة ثانية، فعاد الصفويين مرة ثانية. والصفويين اللي هم الشيعة قتلهم الله اللي هم موجودين في إيران كان الدولة الصفوية، هؤلاء الشيعة يعني عملوا اتفاق مع البرتغاليين على أن يأتي البرتغاليين من طريق رأس الرجاء الصالح ويدخلوا إلى البحر الأحمر والخليج العربي ويستولوا على هذا الجزء من الجنوب ويستطيعون ضرب مكة والمدينة من طريق البحر الأحمر. فعاد السلطان العثماني في هذا الوقت إلى أن قتل الصفويين حتى طاردهم إلى أن دخلوا أفغانستان، ثم بعد ذلك فتح مصر بهذا السبب. ولذلك يتساءل البعض لماذا فتح العثمانيون مصر وقد كانت مصر يعني دولة إسلامية وكان بيحكمها المماليك في هذا الوقت، لكن المماليك كانوا ضعفاء وكان البرتغاليون أرادوا أن يدخلوا البحر الأحمر لضرب مكة والمدينة عن طريق البحر، فدخل العثمانيون وتم فتح مصر في هذا الوقت واستولوا على البحر الأحمر، وصار في هذا الوقت البحر الأبيض والأسود والأحمر تحت الحكم الإسلامي. البحر الأبيض والأحمر والأسود كانوا تحت البحر الحكم الإسلامي. البحر الأسود اللي هو يسمى بحر البلطيق اللي هو موجود عليه كذا دولة، عليه إيطاليا وتركيا ويوغوسلافيا وغيرها، دول على البحر الأسود. البحر الأسود ده كان بحيرة إسلامية، كل الدول اللي حواليه دول إسلامية. البحر المتوسط صار بحيرة إسلامية، صار بحيرة إسلامية لأنه كان المسلمين سيطروا على قبرص، سيطروا على اليونان، وسيطروا على سردينيا وصقلية على البحر الأحمر، وأخذوا الجزر اللي في البحر، وكان كل الشمال الإفريقي تحت الحكم الإسلامي، فكان في سيطرة على البحر الأبيض. والبحر الأحمر كان تحت السيطرة الإسلامية، ومنعوا أي مراكب كفرية ترفع علم أي دولة كفرية تدخل هذه البحار. أي سفينة تحمل علم دولة كافرة كانت لا تدخل هذا البحر أبدا، لا البحر هذا ولا ذاك، وكانت تقف في المحيط. يعني السفن دي اللي جايبة بضاعة من دول الكافرة تقف في المحيط، وتخرج إليها سفن مسلمة تأخذ منها الحمولة في البحر في المحيط ثم تدخل هي البحار. كان يمنع أن تدخل هذه البحار سفينة ترفع علم دولة كافرة، وهذا يدل على قوة المسلمين في هذا الوقت. سيطرة كاملة، سيطرة كاملة، كانت دولة تهتز لها يعني فرائس الدول الكبرى في هذا الوقت. المسلمون حققوا في هذا العصر منذ عصر النبوة إلى يعني عصر سقوط الخلافة الإسلامية حققوا إنجازات رائعة، سواء كان ذلك في الفتوحات والغزوات والانتصارات التي حققها المسلمون، أو في الجانب المادي من الاختراعات والإنتاج الفكري والإنتاج المادي من الاختراعات الحديثة التي تم يعني اختراعها، سواء كان هذا في بداية الحساب والجبر والهندسة وإنشاء الكباري والقناطر وإحداث الاسترلاب والساعة الرملية والمائية وغيرها من الأشياء. كان هناك تقدم يعني بيبدأ اللي هو استفادت منه أوروبا بعد ذلك لما احتلت الأندلس وأخذتها من أيدي المسلمين، استفادت استفادة كبيرة جدا من التقدم اللي كان أحدثه المسلمون في جامعات الأندلس، وكانت بداية نهضة أوروبا اللي سمي بعصر النهضة بعد ذلك وعصر الآلة البخارية، ثم بعد ذلك يعني صارت نهضة أوروبا حين تخلى المسلمون عن دينهم بدأ المسلمون يتقهقرون بالتخلي عن الدين، وبدأ الكفار يتقدمون بالتخلي عن الدين، وده يدل على ان فيه تناقض. احنا والكفار زي المقص، ما بنمشيش في اتجاه واحد. التمسك بالدين عند المسلمين سبب تقدمهم، والتمسك بالدين عند الكفار سبب تأخرهم، وذلك هم بيحاولوا يطبقوا القواعد اللي عندهم علينا ما تطبقش. احنا زي طرفين المقص، احنا التمسك بديننا سبب تقدمنا. ليه؟ لان الدين عندنا يدعو الى التفكر، يدعو الى العلم، يدعو الى الانتاج، يدعو الى العمل، ها، يدعو الى الابتكار. لكن عندهم الدين يدعو الى التخلف، يدعو الى التخلف، الى الجمود. ولذلك في عصر سيطرة الكنيسة على الحكم قتلت العلماء، وقتلوا جاليليو لما اخترع المنظار والتلسكوب وبدأ يرصد ظواهر كانوا في الكنيسة يكتبونها على أنها من الدين، فتبين خطأ هذه الظواهر، فهم اعتبروا أن هذه أشياء ربانية، هم اخترعوها ثم نسبوها إلى الرب واعتقدوا أنها إلهية. فلما جاليليو أثبت خطأها قتلوه، قتلوا جاليليو، كانوا يسمونها بالهرطقة وكذا والكفر، وقتلوا العلماء في هذا الوقت، إلى أن قامت الثورة على الكنيسة في أوروبا، وبدأت الثهضة، النهضة الأوروبية تظهر عندما ثاروا على الإيه؟ على الكنيسة، وخرجوا من سيطرة الكنيسة، وصارت أوروبا بلاد علمانية غير دينية، علمانية يعني لا دينية، لا سيطرة الكنيسة على الحكم. لكن لما ننظر في تاريخ الإسلام نرى أن الحالات التي كان المسلمون متمسكون بدينهم فيها كانوا في حالة من الازدهار، كانوا في حالة من الازدهار والتقدم، وأنهم أول ما تركوا دينهم وتخلوا عنه بدأت إيه؟ التخلف والرجوع والركود والهزيمة والمهانة والذلة تحل بأهل الإسلام. إذن يعني المقاييس التي تجري على الكفار لا يمكن أن نطبقها على أهل الإسلام، فأهل الإسلام لهم سنن خاصة بهم، وأهل الكفر لهم سنن خاصة بهم. فهذا من السبب في أننا ندرس يعني هذا التاريخ الإسلامي، لكي نستفيد منه، يعني نستفيد من عناصر هذا التاريخ في أننا يعني نستلهم منه يعني التقدم إلى الأمام. لأن الدول الكفرية إذا نظرت إلى ماضيها تخلفت، نحن إذا نظرنا إلى ماضينا تقدمنا، نحن نستلهم المستقبل من الماضي، يعني مستقبلنا الظاهر لا يأتي إلا من ماضينا، لا يأتي إلا من ماضينا، ومستقبل أوروبا الظاهر لا يأتي إلا بانقطاعها عن ماضيها، لأن ماضيها مظلم، ونحن ماضينا ونحن ماضينا مشرق، نحن ماضينا مشرق. إذا تخلينا عن ماضينا أظلمت الدنيا بالنسبة لنا، لأن احنا تخلينا عن الإشراق. أما ماضي أوروبا فهو ماضي مظلم، إذا تخلت عنه أشرقت الدنيا لهؤلاء الأوروبيين. ولذلك لما تخلوا تقدموا ماديا، لم يتقدموا أخلاقيا، ما تقدموش أخلاقيا، حدث انحطاط وانحدار في الأخلاق. ولكي نعرف يعني عظمة هذا الدين الذي نحن عليه، لابد أن نعرف الحالة التي كانت في الجاهلية، والتي جاء الإسلام ليبدد هذه الجاهلية ويظهر بنوره ويسطع على هذه الدنيا ليغير هذا الحال إلى أحسن الأحوال. فالإسلام جاء ليحسن الحسن ويقبح القبيح، فما كان حسنا زاده حسنا، وما كان قبيحا زاده قبحا، وما كان قبيحا زاده قبحا. فالحالة التي كانت قبل الإسلام أن الإسلام جاء في جاهلية جهلاء، وفي عمى وضلالة، كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر واللات والعزة ومناة، واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الإسلام عندما جاء كان الناس يعبدون الأحجار، يعبدون النجوم، يعبدون الكواكب، يعبدون الأنبياء، يعبدون الملائكة، وذلك في صور الأحجار التي رسموها، في صور الأحجار التي رسموها أو صوروها كانوا يعبدونها من دون الله، حتى أن الرجل كان يصنع الصنم من العجوة فإذا جاع أكله، فإذا جاع أكله حالة يرثى لها، حالة يرثى لها من الضعف العقدي وما كانوا عليه من الخزعبلات والترهات في مجال العبودية، إنهم كانوا يعبدون أحجارا من دون الله ليس لهم عقول في الحقيقة، حتى أن رجلا كان يعبد صنما وأخذه في بادية، خلى به في بادية في صحراء، نصب خيمة في صحراء وضع صنمه في الخارج ويعبده بالليل والنهار، يخلو بإلهه في الليل والنهار، فاستيقظ يوما فوجد الثعلب يبول عليه، يبول على إلهه، فتعجب الرجل قال أثعلبان يبول في أذن الإله، لقد خاب من بالت في أذنه الثعالب، كيف يكون إله ثعلب يبول عليه، ثعلب يبول عليه، فقال أثعلبان يبول في أذن الإله، لقد خاب من بالت في أذنه الثعالب. لكن كان إنسان يصنع الصنم من العجوة يعبده، فإذا جاع أكل إلهه، أكل. هذا يدل على التخلف الذي كان عليه الناس في مجال العقيدة، في مجال التأله، في مجال العبودية، كانوا يعني في ضلال مبين. هذا من الناحية الحالة الدينية التي كانوا عليه، كانوا مأسورين لخرافات وخزعبلات، كانوا يعتقدون مثلا في الشهور أشياء، وكانوا يعتقدون في الأيام، وكانوا يتشائمون بالطيور، وكانوا يستقسمون بالأزلام، كل هذه كانت عقائد فاسدة، يحلفون بغير الله، يسمون الناس يعبدونهم لغير الله، عبد العزة وعبد اللات وعبد المطلب وعبد شمس وعبد كذا، يعني كانت الحالة الدينية حالة سيئة جدا، لم يكونوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نظر في الكون كله فلم يجد أحد يعني يعبده إلا يعني طائفة قليلة من أهل الكتاب، طائفة قليلة من أهل الكتاب ظلت على ما كان عليه المسيح عليه السلام، لكن بقية الناس كانوا كلهم على الكفر والضلال والعياذ بالله، كانوا على الكفر والضلال. وحتى اليهود والنصارى في هذا الوقت كانوا على ضلال مبين، كانوا حرفوا الكتب وكتبوها بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكن هل كان من أهل الكتاب، ما زال أناس من أهل الكتاب على الحق إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت طائفة قليلة ولكنها انعدمت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت انتهت هذه الطائفة، كان بقي منها الواحد والاثنان من هذه الطوائف التي كانت تعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا في قصة سلمان، إسلام سلمان، يدل على أنه كان ينتقل إلى الموحدين من أهل الكتاب، كان كلما يعني جاءت الوفاة لراهب منهم يدله على آخر، حتى الأخير قال له ليس هناك أحد يعني على ملتنا وعلى ديننا، ولكن هذا وقت ظهور نبي هذا الزمان، وأنه يظهر في بلاد ذات نخل، ووصف له البلد التي يبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن حتى الموحدين من أهل الكتاب انقرضوا، ولم يكن هناك أحد يعبد الله، لم يكن هناك أحد يعبد الله، لأن الناس كانوا كلهم انحرفوا، حتى اليهود والنصارى انحرفوا عن منهجهم وصاروا يعبدون المسيح ويعبدون الثالوث ويعبدون الصليب من دون الله، واليهود يعبدون عزير وحرفوا التوراة. إذن صار الناس على خلاف المنهج حتى اليهود والنصارى في هذا الوقت، وباقي الناس مشركين، ولم يكن أحد يعبد الله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم إلا رجل، إلا رجل واحد كان يعبد الله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم، وكان يطوف بالكعبة ويقول لا أعلم أحدا على ملة إبراهيم غيري، لا أعلم أحدا على ملة إبراهيم غيري. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى حراء يتفكر ويتدبر ويتأمل ويتحنث، يتعبد الليالي ذوات العدد، لم يكن يسجد للأصنام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسجد للأصنام، لم يكن يشرب الخمر، لم يكن يحضر مجالس مجالسهم التي فيها الغناء والموسيقى وشرب الخمر وغير ذلك، لم يرابي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقامر، لم يستقسم بالأزلام، لأن الله سبحانه وتعالى رباه على عينه، نشأه تنشئة بعيدة عن المعاصي، بعيدة عن الشركيات، بعيدة عن المعاصي وبعيدة عن الشركيات. وكان يذهب إلى غار حراء يتأمل صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما سندرسه، نحن سندرس من هذا الوقت، وهو وقت بدء الوحي، لأنه هذا بدء تاريخ الإسلام، بدء تاريخ الإسلام. لن ندرس الفترة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده وأسرته وغير ذلك، لكن سنبدأ التاريخ من تاريخ بدء الوحي. طبعا مهم معرفة التاريخ، معرفة يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أبواه، ومعرفة أجداده، ومعرفة قبيلته التي كان منها صلى الله عليه وسلم، ومرضعاته، ومعرفة قدمه صلى الله عليه وسلم ومواليه، ومعرفة مؤذنيه عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأشياء التي تحف برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن في دراسة التاريخ الذي سنأخذ منه العبر والمواعظ، سنبدأ بدراسة تاريخ الإسلام من بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحالة السياسية التي كان عليها هؤلاء، فكانوا يحكمون بأحكام عرفية يتعرفون فيما بينهم، وكل قبيلة بتحكم بأحكام هي من بنات عقولهم، من أفكارهم، ألفوا أحكام يتحكمون إليها، كلها من الباطل والعياذ بالله، كلها من الباطل، وتقوم على سيادة القوي على الضعيف، تقوم هذه على سيادة القوي على الضعيف. فهذه كانت الحالة السياسية التي كان عليها العرب. حتى الدول اللي كانت مؤسسات مثل دولة فارس والروم، كانت دولة لها حكومة ولها جيش ولها شرطة ولها كذا وكذا، هذه كانت هذه الدول مبنية على تأليه الحكام، كانت دول مبنية على تأليه الحكام، وعلى أن الحكام هؤلاء من طبقة ليست من طبقة البشر، وأن هذه الطبقة هي الطبقة التي ينبغي أن تحكم. ولذلك كانت دول تحكم لمئات السنين، الدولة التي كانت تحكم من عائلة معينة كانت تحكم لمئات السنين، ثم كبار الناس كانوا أيضا يعتقدون أنه كبار الناس هؤلاء من طوائف غير طوائف البشر، وذلك كانوا يخضعون لهم ويعبدونهم، وكانوا يختارونهم على أنهم حكامهم، لأنهم يعرفون أن هؤلاء من طائفة لم يكن عامة الشعب يشاركون في الحكم، ولا أن عامة الشعب يستطيعون أن يحكموا ولا غير ذلك، لأن هذا خاص بطبقة معينة من الناس كانوا يعتقدون أنها ليست من طبقة هؤلاء البشر اللي هم رعاع الناس أو المكونين للشعب. ولذلك كانت الدول تحكم وتتوارث الحكم لسنوات طوال، ربما مئات السنين كانوا يحكمون، وذلك على أنها عائلة حاكمة كانوا يؤلهونها ويعتقدون أنها يعني تنصبها هذا تنصيب إلهي، تنصيب إلهي، فكانوا ربما يعبدونها من دون الله ويسجدون للحكام ويخضعون لهم وكذا. فكان هذه حالة سياسية في هذا الوقت، سواء كان عند العرب أو عند غيرهم. أما الحالة الاجتماعية التي كان عليها الناس في الجاهلية، فكانت حالة مزرية، كانوا أولا يعتقدون أن الهجوم بعضهم على بعض وسلب الأموال وقتل الناس وسبي النساء وأخذ الأطفال وغير ذلك، إن هذه من الشجاعة والقوة، وأن القبيلة تعرف بهجومها على القبائل الأخرى وسلب الأموال وسرقتها والنصب والاحتيال، يصير شجاعة، يصير السرقة والقتل يصبح شجاعة عندهم، كان في عرفهم هذا، والقوي يأكل الضعيف وليس للضعيف مجال أن يعيش في هذه الحالة. وكان الزنا شائع فيهم، شرب الخمر كان شائع فيهم، التعامل بالربا شائع فيهم، لعب الميسر أيضا شائع في هؤلاء الناس، كان شائع هذا في بين الناس. فكان الموبقات كلها كانت موجودة في الحالة الاجتماعية اللي كان عليها هؤلاء الناس. وكانت الحروب تقوم لأتفه الأسباب وتستمر ربما مئة سنة من الحروب على بقرة مثلا، 100 حروب بين القبائل على بقرة فواحد من قبيلة ضرب بقرة لقبيلة أخرى، تصير حروب تستمر الحروب 100 سنة، يحاربون بعضهم وتحدث مقاتل ويقع ناس أدم، يعني من الجنون اللي كانوا عليه في هذه الحالة التي كانت قبل الإسلام. تعرفون حرب البسوس والحرب التي كانت بين الأوس والخزرج سنون طوال، واللي كان بيغذي هذه الحروب في المدينة مثلا حرب الأوس مع الخزرج اليهود علشان يضعفوا القبيلتين، لأن القبيلتين كانوا أقوى قبيلتين في اللي، وكانوا أولاد عم، يعني الأوس أولاد عمومة مع الخزرج، وكانوا هم القبيلتين المشهورتين في المدينة. فاليهود يغذون القتال، بعض اليهود مع الأوس وبعضهم مع مع الخزرج، ويغذون الفتنة لكي تقوم الحرب لإضعاف القبيلتين عشان تظل سيطرة لليهود في في المدينة. القبيلتين مشغولين بالحرب، يقوم اليهود يعيش في سلام، يعيش في في أمان وسلام. هذا من مكر اليهود، هذا من مكر اليهود. فلما جاء الإسلام أبطل هذه الحروب، وعاش الأوس والخزرج إخوانا بعد ذلك، لم يحدث بينهم أي شيء من النزاع، ما حدث شيء من النزاع بين الأوس وبين الخزرج بعد مجيء الإسلام. وتآخوا، يعني تآخى الأوس مع الخزرج، وكانت دي أول الأشياء اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة، آخى بين الأوس آخى بين الأوس والخزرج، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم آخى بين كل رجلين، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، جعل بينهما أخوة خاصة، أخوة خاصة. يعني الأخوة الإيمانية إذا يعني تمت في بلاد المسلمين لم يكن هناك ثمت مشاكل أبدا، يعني لا يحدث في المجتمع الإسلامي نوع من المشاكل ولا الضعف ولا الهوان، ويصبح تصبح الأمة الإسلامية يدا واحدة وقوة واحدة على عدوها. فهذه حالة التي كان عليها يعني الناس قبل مجيء الإسلام. أول مجيء الإسلام كان ببدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء، وهو في على جبل النور في منطقة بمكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد، يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، يعني عدد من الليالي وليست كلها متشابهة، لكن يتحنث عدد ليالي ثم يرجع إلى أهله ثم يتزود لغيرها من الليالي يتعبد. وكان يخلو يتفكر حتى نزل جبريل عليه السلام عليه بالوحي من السماء، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي من السماء. فبينما كانت البشرية تعيش في دياجير الظلمات الحالكة وتعاني من أنماط الحياة المهلكة، حيث خيم عليهم الطغيان البشري الضاغط والجهل العالمي الجاثم والاستسلام للشهوات المنحرفة من غير رادع ولا زاجر، إذا بشعاع النور الإلهي يهبط فجأة من السماء لينير جنبات الأرض، يحمله الروح الأمين جبريل عليه السلام، فيفاجأ به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء قد خلى للتأمل والتعبد بعيدا عن جلبة الناس وضجيجهم. وإن أفضل من يحدثنا عن هذا الحادث العظيم الذي تغير له وجه التاريخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا الصالحة في النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا وقعت كفلق الصبح، تقع كما رآها صلى الله عليه وسلم. هذا كان في البداية، في بداية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا الحديث في البخاري، البخاري بدأ به كتابه، بدأ به كتاب الصحيح، بدأ بحديث بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، حبب إليه الخلاء يعني الاختلاء، فكان يختلي بنفسه يعني في غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه يعني يتعبد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لغيرها من الليالي، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق يعني الوحي، وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطاني، يعني جبريل عليه السلام عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، كان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من المعجزات، هذا من المعجزات، لأنه لو كان يقرأ ويكتب، لو كان يقرأ ويكتب لقي القرآن، لأنهم قالوا إنما يعلمه بشر، مش بعد كده قالوا إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، اللي كانوا بيشيروا إليه إنه بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لسان أعجمي، ها؟ أما هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، مبين يعني يفصح عن مراده، المبين هو الذي يفصح عن مراده، يعني لسان عربي مبين يفصح عما يريد، يعني إذا سمعت الكلمات عرفت بوضوح ماذا تريد هذه الكلمات، ماذا تريد. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فهو لو كان يقرأ ويكتب لقالوا إيه؟ إنما كتبه هو من عند نفسه، جاء به من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، كان أميا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، غطني يعني ضغط علي، أخذني فغطني، وأصل الغط توقف النفس، وأصل الغط توقف الايه؟ توقف النفس، يقول غطه في الماء إذا قطع نفسه في الايه؟ في الماء، غطه في الماء إذا قطع نفسه في الماء، وهذا دليل على أنه ضغطة أوقفت ايه؟ نفسه، أوقفت نفسه، قال فغطني يعني ضغط ضغطة شديدة أوقفت نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ مني الجهد، يعني تعبت من الضغطة دي، أتعبتني تعبا شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني تركني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية، يعني ضغط علي مرة ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه كانت أول سورة نزلت من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذا فيه أن بداية الوحي كانت تعريف بالله سبحانه وتعالى، تعريف بالله سبحانه وتعالى، لأنه أول شيء ينبغي أن يعرفه الإنسان أن يتعرف على ربه ومولاه، أول شيء لازم تتعلمه أن تتعرف على ربك ومولاك، يعني لابد أن تعرف من ربك، أول سؤال لابد أن تعرف إجابته، من ربك، وما السؤال الثاني وما دينك، والسؤال الثالث ومن الرجل الذي بعث فيكم، ومن الرجل الذي بعث، ثلاثة أسئلة مهمة في حياة الإنسان ينبغي أن يتعلمها. ولذلك ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة سماها الأصول الثلاثة، وهي مدارها على معرفة الله الرسول الإسلام، الله الرسول الإسلام، ثلاثة قضايا مهمة لا ينبغي الإنسان أن يكون جاهلا بها، ما ينفعش واحد يبقى جاهل بالله أو جاهل بالرسول أو جاهل بالإسلام، لابد أن تعرف من ربك، لابد أن تعرف من ربك. كيف تعرف ربك؟ نتعرف إلى الله عز وجل بما تعرف به إلينا، يعني احنا عشان نعرف ربنا لازم نعرفه بما تعرف به إلينا. هو كيف تعرف إلينا؟ تعرف إلينا في الكتاب والسنة. قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر الخالق البارئ المصور. ها؟ هذا ما تعرف به إلينا سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الأشياء عندما تجمعها من القرآن تتعرف على ربك، تتعرف على ربك. بعض الإخوة نزلوا لوحة كبيرة جدا يعني أكبر من السبورتين دول، وكاتبين مفاد اللوحة هل تعلم من ربك، هل تعلم من ربك، ثم ذكروا صفات الرب سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن على بنود صغيرة. وهذه من الأشياء المهمة جدا حتى نعلمها للأطفال لصبياننا قبل النشأة، أنه يعرف، لأن هذه لها تأثير على النفس، تأثير على النفس، لأنك كلما عرفت الله أحببته، كلما تعرف ربنا تحبه أكثر، يزداد تزداد محبتك لله عز وجل. كلما تعرفت إلى الله ازداد قربك منه، من الله سبحانه وتعالى. كلما تعرفت إلى الله خفته، كلما تعرفت إلى الله رجوته. يبقى أنت إما تعرف ربنا تحبه، تعرف ربنا تخافه، تعرف أن ربنا شديد العقاب تقوم تخاف، تقوم إيه؟ تخاف. لما تعرف أن ربنا غفور رحيم تقوم ترجو، مش كده؟ أما تعرف أن ما بك من نعمة فمن الله تقوم تحبه سبحانه وتعالى. فالتعرف على صفات الله وأسمائه أمر مهم جدا ينبغي أن يربى عليها الأولاد. وكانوا قديما السلف الصالح عندهم عقيدة يعلمونها للصبيان، مثلا مثل العقيدة الطحوية مثلا، هذه كانت عقيدة سهلة كانوا يعلمونها للإيه؟ للصبيان. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام ولا يشبه الأنام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، محي بلا المحي المحي والمميت، وكذا إلى آخر يعني العقيدة. هذه عقيدة في الله، الإنسان الطفل يحفظها يقوم يعرف صفات الرب سبحانه وتعالى، يزداد محبة لله سبحانه وتعالى. إن أنت تعبد من لا تعرفه، يعني أنت تعبد إله لا تعرفه، لازم تتعرف عليه، لابد أن تتعرف على إلهك ومولاك، على إلهك ومولاك. أما تعرف أن الله على كل شيء قدير، أن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، أن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه، أن النصر من عند الله، أن الله ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عندما تعرف ذلك يبقى أنت تحس أن أنت ما فيش حد يقدر يغلبك، أنت قوي بالله وعزيز بالله، وعزيز بالله. والنصر ينزله الله على أهله، على وفده، على حزبه من أهل الإيمان، ألا إن حزب الله هم الغالبون. عندما تعرف هذه الأشياء يتغير حالك إلى أحسن الأحوال، تعيش هذه الأشياء يتغير حالك إلى أحسن الأحوال. ولذلك أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى مين خلق الكون؟ الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، العلق اللي هو الطين، أو العلقة اللي هي تكون بعد النطفة، يعني في تحول الإيه؟ في تحول الإنسان يبدأ الإنسان في خلقه نطفة ثم يكون علقة. العلقة دي زي الإيه؟ زي المخاط كده، زي الإيه؟ المخاط، تبقى النطفة الأول وبعدين تتحول إلى ما يشبه المخاط، علقة إذا مسكتها تعلق بك، ثم تصبح مضغة، ثم تتحول مضغة عظاما، ثم تكسى العظام إيه؟ لحما، ثم ينشأ الإنسان خلقا آخر، يصبح الإنسان على الخلق الجميل ده اللي تشوفوه. يعني أنت ما تتأمل ان النطفة اللي نزلت دي كانت مية، بقت الانسان اللي شكله في شعر وفي عينين وفي اذنين، وشوف الهيئة الجميلة. تصور واحد لو ودانه في وشه كده كان يبقى شكله ايه، ولا مناخيره في قفاه كان يبقى شكله ايه. شوف شوف الجمال والتناسق في الخلقة. ان انت لما تنظر في خلق الانسان كده تحس ان كل شيء موضوع في مكانه، وان لو اتغيرت اي حتة جت في حتة تانية انه يبقى الانسان شكله ايه، قبيح. ان جمال عجيب جدا، تنسيق بديع جدا، عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، عظيم. فتبارك الله احسن الخالقين، تبارك الله سبحانه وتعالى. تشوف كده تقول تبارك الله تبارك الله. هذا يحتاج الى شيء من التأمل. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كل ما تعلمه الإنسان إنما هو من تعليم الله له، من تعليم الله له وتنبيه الله سبحانه وتعالى له. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، سمع الأيتين ورجع إلى بيته يرجف فؤاده، يعني فؤاده يهتز من الخوف. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها امرأة في حياتها، لم يتزوج عليها امرأة في حياتها. وكانت يعني دعامة من دعامات الإسلام، لبنة أساسية في بناء الإسلام كانت خديجة بنت خويلد، وهي أم أبنائه، يعني كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، إلا إبراهيم فهو من ماريا القبطية، إلا إبراهيم فهو من ماريا القبطية. قبطية يعني المصرية، قبطية يعني المصرية، ومصر كانت تسمى القبط، عشان كده بترجموها إيجبت في الإنجليزي، أصل الكلمة القبط. وكانوا يطلقون على الملابس المصرية القباطي، القباطي، وليست قبط يعني نصراني. كلمة قبطي ليست مرادفة لنصراني، كلمة قبطي مرادفة لمصري، كلمة قبطي مرادفة لمصري. والأقباط هم أهل مصر، الأقباط هم أهل مصر، لكن ليست هي مرادفة للنصراني أو المسيح أو غير ذلك، هذه ليست مرادفة له. فخديجة هي أم أبنائه، هم النبي صلى الله عليه وسلم كان له فاطمة ورقية وأم كلثوم، اللي بقوا على الحياة، اللي بقوا على الحياة فاطمة، وتزوجها علي رضي الله عنه، وأنجب منها الحسن وأنجب منها الحسن والحسين وبقية أبنائه. ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، تزوجهما عثمان ابن عفان رضي الله عنهما. يقول فانطلق، يعني فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بها يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، يعني غطوني، زملوني زملوني يعني غطوني. وفيها نزل يا أيها المزمل، والمزمل والمدثر يعني في المعنى سواء، الدثار وما يغطى به، ما يغطى به، والشعار هو أيضا ما يغطى به الإنسان، ولكن هو ما يلي الجلد، يعني زي الفانيلا، الفانيلا الداخلية دي تبقى ايه، شعار، والقميص ده يبقى دثار، والقميص ده يبقى ايه، دثار. فالدثار غطاء، الدثار غطاء، يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الأنصار بالنسبة لي شعار، زي الثوب اللي على جلدي، الثوب الملاصق لجلدي، والناس يعني من المسلمين دثار، والثوب الثاني اللي فوق، لكن اللي قريب مني جدا وعلى جلدي الايه، الانصار. وكان يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليرضيهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم حبا جما، لأنهم هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفوا له. الأنصار وفوا للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وفاء. الأنصار من أعظم الناس بلا شك. المهاجرين أفضل من الأنصار، يعني أفضل من الأنصار. المهاجرين الأولين أفضل من الأنصار، لكن الأنصار أعظم أمة لأنها علمت الكون كله مكارم الأخلاق. الله سبحانه وتعالى مدحهم في أكثر من موقف، ومن هذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو الحاجة الواحد حياكلها ولقى مسلم يحتاجها، الأنصار كان يعطيها للمسلم ويبقى هو بدون طعام. وهذا خلق غير موجود في الكون، أخلاق غير موجودة إلا عند المسلمين الأفاضل. الأخلاق دي غير موجودة عند المسلمين الأفاضل. الناس دلوقتي لو لقى كسرة خبز في إيدك يخطفها منك، حتى لو هو مش جعان مش عايزك تأكل. لكن هؤلاء كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني حاجة، يعني كانوا محتاجين إلى هذا الأمر، كانوا يؤثرون غيرهم على أنفسهم رضي الله عنه. قال إن الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع قال زملوني زملوني، فزملوا حتى ذهب عنه الروع، ذهب عنه الفزع الذي كان عليه. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي الموت. يعني تصور واحد قاعد اللي راح جبل النور ده، طبعا احنا ما طلعناش لأنه صعب جدا طلوع، لكن من صعد هذا الجبل وحكى لنا هذا وهو ثقة عندنا، أنه الجبل على الغار على طرف الجبل، وعشان تدخل له من الباب ممكن تقع من فوق الجبل، يعني وباب الغار يعني منحرف في أقصى الجبل، في أقصى الجبل. وطبعا الصحراء دي في الليل صحراء يعني ظلام دامس، ولا في نور ولا شمعة ولا نار ولا شيء من هذا. وجالس في الغار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد هذا واحد نزل وقال اقرأ. قال ما أنا بقرأ. فضم ضمك قد يموت فيها، فغطني ضغط علي قطع نفسي، ثم تركني أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارف غطني. تصوروا الحالة اللي ممكن يكون عليها أي واحد في هذه الحالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد يموت من الفزع أو يصاب بمرض نتيجة الفزع اللي حدث له في هذا الغار. فقال خشيت على نفسي، يعني الموت أو المرض، أن يمرض مرض شديد من هذه الايه، من هذه من هذا الموقف ومن هذا الفزع ومن هذا الفزع. قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها، وهي نعم الزوج، نعم الزوجة رضي الله عنها، وكياسة وفطنة وإيمان وعقل، ويعني كانت فيها صفات يعني قل ما توجد في امرأة رضي الله عنها. يعني إنسان أيضا ما يقرأ عن خديجة رضي الله عنها يعني يحبها حبا جما، مؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، دفاعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلها لمالها في سبيل الله، يعني احتضانها للنبي صلى الله عليه وسلم، الوقوف خلفه في دعوته، يعني أشياء عجيبة يعني قل ما توجد في امرأة، يعني عقل راجح رزين، أشياء عجيبة جدا في خديجة، في تكوين خديجة رضي الله عنها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة حبا جما، يعني وكان دائما يذكرها، حتى أن عائشة قالت يعني حسبك منها أنها عجوز، يعني أنت بتفكر بتتكلم في إيه ولا في مين، دي كانت امرأة عجوز. النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد جدا عندما قالت له في عنها كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أصحاب خديجة، كان إذا جاءت امرأة كانت لها صداقة مع خديجة كان يكرمها أعظم إكرام لأجل خديجة رضي الله عنها، من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. طبعا كانت أحب النساء إليه عائشة، لكن قبل ذلك خديجة كانت أحب النساء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وده فائدة التاريخ وفائدة السيرة، أنك عندما تتعرف على هؤلاء الناس تحدث علاقة بينك وبين الصحابة، بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينك وبين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث علاقة قوية بينك وبين هؤلاء، ومحبة وولاء بيننا وبينهم. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، لا مش هيحصل اللي انت تظنه، هذا لن يحدث. طب ليه ما يحدث؟ ليه ما يحدث الموت او الفزع او المرض او شيء من هذا؟ شوف هي الاسباب اللي بتقولها، تقول له: كلا والله لا يخزيك الله، كلا والله لا يخزيك الله. هذه مواساة منها. الاول اول حاجة ما يجي واحد يقول لك: انا والله هيحصل لي كذا، يقول له: ابدا ما يحصل لكش، انت راجل طيب، راجل مصلي، راجل من اولياء الله، راجل كذا وكذا. تحدث المواساة، تبص تلاقي هو يهدأ ويسكن. فهي وهذا اللي رجحت عقلها رضي الله عنها. اول ما استقبلته قال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله ابدا. وبعدين بتبرر له بالاسباب رضي الله عنها، تقول: انك لا تصل الرحم. انت بتصل الايه؟ الرحم. واللي يصل الرحم ربنا سبحانه وتعالى لا يخزيه. وتحمل الكل، الكل اللي هو لا يستطيع أن يستقل بنفسه، ممكن لصغره، ممكن لجنون، ممكن لخبل، ممكن لعدم رؤية ثاقبة، يعني واحد ما يقدرش يدبر حاله، ده الكل. وهو في قول الله تعالى: وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه. فالكل الذي لا يستطيع أن يعيش مستقلا، ما يقدرش هو يستقل بحياته، ما يقدرش يدبر حاله، ما يقدرش يدبر حاله، يحتاج لواحد يعينه يدبر له حاله ويشوف له أمره. فتقول: وتحمل الكل، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم يعني المعدم، إنسان لا دخل له، لا رزق له. ها، تكسب يعني تعطيه كسبا، تعطيه مالا، كأنه يتكسب، كأنه يتكسب. وتكسب المعدوم، تعطيه مالا يتكسب يتعايش منه. فالأسباب اللي هي تجعل أن الله لا يخزيه: إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف. تقري الضيف يعني تكرم الضيف، تطعمه. وكانت الضيافة، ضيافة الضيف من يوم إلى ثلاثة أيام، إلى ثلاثة أيام. وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، يعني المصائب اللي ابتلى بها الناس أنت تعين الناس على هذه المصائب حتى يخرجوا منها. وهذا أيضا من الأمور التي جعلتها برجحت عقلها وبسرعة قالت حاجات: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ودي في الإجابة السريعة، أنت عشان تستحضرها عايز تذاكرها، عايز تذاكرها، لكن هي عندها رجاحة في العقل. وأول حاجة شيء حدثت منها المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعدين ذكرت له أسباب أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يخزيه، ثم تصرفت تصرف عجيب. هي أرادت أن تطمئن وتعرف إيه الموضوع. الأول عملت هي سكنت النبي صلى الله عليه وسلم، هدأته، أذهبت عنه الروع الفزع. وبعدين قالت له: تعالى نشوف ايه الموضوع، شوفوا ايه الموضوع. هذا ما يأتي في بقية القصة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وهو ابن عمها، وهو ابن عمها، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، كان هو تنصر في الجاهلية، وكان خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل يبحثان عن الحق. فتنصر الورقة، تنصر وتعلم النصرانية اللي فيها التوحيد، مش النصرانية اللي فيها التثليث، النصرانية الحقيقية. وكان يكتب بالعبرانية، وكان يكتب ما شاء من الإنجيل بالعبرانية، بالعبري يعني بالعبري. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فهو اللي عاش على إيه؟ على ملة إبراهيم، وكان يطوف بالبيت يقول لا أعلم أحدا على ملة إبراهيم غيري. عاش على ملة إبراهيم موحدا ولم يتنصر، واللي تنصر هو ورقة، ودول الاثنين اللي طلب الحق في قريش. فقال وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، كان بلى شيخ كبير وكان أصيب بالعمى، وهو بيثبتها هنا عشان ورقة كان بيتمنى أنه شاب، فبيقول أنه هو شيخ كبير قد عمي، علشان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم حكاله تمنى أن يكون شابا حين يأمره الله ببلاغ الرسالة علشان ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده الراوي هنا أثبت أنه كان شيخ كبير قد عمي في يعني في آخر أيامه. قال وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس يعني الملك الذي نزل الله على موسى، والملك الموكل بالوحي هو جبريل، هو ينزل على كل رسول. فقال له هو ده الناموس اللي نزل عليه على موسى، هو ده الملك اللي نزل على موسى، هو الملك اللي نزل على موسى. يا ليتني فيها جذعا. الجذع هو الصغير من البهائم، ومقصود يا ليتني فيها جذعا يعني يا ليتني صغيرا شابا عندما يأمرك الله ببلاغ الرسالة فيخرجك قومك. قال يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أو ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل فقط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا يدل على سنة ينبغي أن نتعلمها، وهي أن دأب أهل الكفر والطغيان مع أهل الإيمان أنهم يسعون إلى إخراجهم من بلادهم، يعملون على الإخراج، ودي سنة ماضية. يعني كلما حل الكفر في بلد يريدون إخراج للمؤمنين. وهذا قاله ورقة إنه ما أتل ما أتيت به إلا عودي، يعني وأخرجه إيه؟ قومه. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى في الكلام على هؤلاء الكفار مع أنبيائهم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ده كل الكفار قالوا إيه لكل الرسل هذا الكلام، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فهذه الآية تدل على أن كل الكفار يريدون إخراج أهل الحق. وقوم لوط قالوا لي أخرجوهم من قريتكم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا آل لوط من قريتكم. ها؟ وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الكفار عايزين يأسروك يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا كل طائفة من أهل الحق تعاديها طائفة الباطل. وأول ما تسعى إليه هو إيه؟ هي بتستخدم أساليب كثيرة، منها أسلوب الإخراج، في أسلوب الحصار، في أسلوب الإيه؟ الحصار، كما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب حتى أكل ورق الشجر، حتى أكل ورق الشجر. والمنافقين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينفضوا، ما تنفقوش على اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نوع من الحصار، نوع من الايه؟ من الحصار. ففي أساليب كثيرة للكفار احنا بنتعلمها من التاريخ. الأساليب دي مش معناها انها كانت قديما يعني انتهت، لا، ده ربنا بيقول أتواصوا به، هم بيوصوا بعض، بيوصوا بعض. ده اللي بيعملوا ده، تيجي الطائفة الكافرة بعديها في الجيل الثاني تعمل نفس الأعمال، اللي في الجيل الثالث تعمل نفس الأعمال، اللي في الجيل الرابع تعمل نفس الأعمال، إلى يومنا هذا بيكرروا نفس اللي بيعملون كفار من بداية الخليقة. ولذلك يقول الله تعالى أتواصوا به، بيوصي بعضهم بعضا بهذا، هذا حقيقة إنه كأنهم يتواصون به. بتنتقل هذه الأساليب جيل بعد جيل. فلما تتعرف أنت على أساليب الكفار تستطيع أن تأمن هذه الإيه؟ هذه الأساليب. ولتستبين سبيل المجرمين، أنت لابد تعرف سبيل المجرمين علشان تعرف إزاي بيفكر الكافر، عشان تقدر تتفادى المكر اللي بيمكر به هذا الكافر. فقال أن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به، بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، لم ينشب، هذه كانت البداية، وفتر الوحي، أخذ فترة يعني انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت الأرض كلها تعيش في ذلك الزمن في ظلمات الجاهلية، وكانت بداية انطلاق النور الإلهي في تلك اللحظة التي خاطب بها جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحل ذلك النور في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح سراجا منيرا ينير الدنيا من حوله صلى الله عليه وسلم. يبقى النور قذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير مصباح ينير ما حوله صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا. يبقى الدنيا كانت مظلمة، الدنيا كلها كانت إيه؟ ظلام دامس. فقذف النور في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيء جبريل بالوحي ونزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير، كل ما يمشي ينير ما حوله في الأرض، حتى بدد الظلمات صلى الله عليه وسلم، حتى بدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلمات هذه الأرض. لقد كان وقع نزول الوحي شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو واضح من النص، بالرغم من أنه كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام وأقواهم قلبا كما دلت على ذلك الأحداث خلال 23 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وكان في الحروب ما كانش يتوارى وما كانش يختبئ وما كانش يكون في آخر الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف الجيش في يوم حنين وهربوا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف في وسط المعركة يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما استخباش، ما توراش، ما عملش، ما خلعش الرتب اللي عليه زي الضباط دلوقتي ما يحدث يروح يخلع الرتب عشان يقولوا ده عسكري ويرفقوا بيه يتبق يبقى لواء يقطع الرتب، لا، ده وقف في وسط المعركة والناس انفضوا من حوله في يوم حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقف في هذا يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ها؟ فكان في المدينة حدث صوت شديد جدا، فالناس هرعوا لينظروا ما هذا الصوت، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم عنده أول واحد وصل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم، لما يكن يختبئ خلف الصخور وخلف الجدران وخلف كذا، وإنما كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الموقف كان شديد جدا، ما يتحمله بشر، يعني موقف نزول الوحي ما يتحمله قلب بشر، فلأن الموقف كان رهيبا ومسؤولية عظمى لا يقوى عليها إلا من اختاره الله تبارك وتعالى لحمل هذه الرسالة وتصوير وتبليغها يعني للناس. ومما يدل على شدة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيفصم عنه، وإذا جبينه ليتفصد عرقا. الوحي ما كان ينزل عليه في الليلة شديدة البرد، اللي يفصم عنه يعني يترك الوحي وجبينه يتفصد عرقا، هو بيصب عرق من شدة الوحي عليه، من شدة الوحي عليه. وروى مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، كرب لذلك وتربد وجهه، ذلك من شدة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نبدأ في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى في دراسة يعني بداية مواقف وعبر من هذا الحدث، أولها أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة، أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة، على الكلام على خديجة رضي الله عنها وأثرها في خدمة الدعوة الإسلامية رضي الله عنها، يدور حديثنا في المرة القادمة بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.